التمساح الحشري. قصة نهى طبارة حمود، رسوم بلال بصل. الصفحة التالية. يحكى أنه منذ ملايين السنين لم يكن للتمساح جلد سميك وقاس كما هو الآن، بل كان رقيقا وأملس. فعندما يطلع من الماء ويمشي بين النباتات والأحجار يصاب بجروح كثيرة، لكن كيف تبدل جلده وصار كما نعرفه الآن؟ هناك عدة أساطير سأروي لكم إحداها. الصفحة التالية. في نهر كبير في أفريقيا كانت تعيش مجموعة من التماسيح، ومن بينها تمساح صغير اسمه توح، وكان شديد الحشرية وكثير الأسئلة، ومنها: ماذا تقول الطيور عندما تغرد؟ وماذا تقول الضفادع عندما تنق؟ أحيانا كان يسأل بصوت خافت فلا يسمعه أحد، وأحيانا أخرى كان يسأل أمه عندما تكون مشغولة فلا تستطيع أن تجاوبه، وفي الحالتين لم يكن يحصل على جواب. الصفحة التالية. صباح أحد الأيام، وبعدما تناول الجميع طعام الفطور، طلعوا من الماء وتمددوا على ضفة النهر ليتشمسوا. قال توح لنفسه: أمي ليست مشغولة الآن، هذا أحسن وقت لتجيبني على سؤالي الجديد. الصفحة التالية. سأل توح: عندما تفقس السلاحف الصغيرة من البيض، هل يكون بيتها على ظهرها أم أنه ينمو فيما بعد؟ ولكن صوته كان خافتا وسط ضجيج الغابة، فلم تسمعه أمه، وبالتالي لم تجاوبه، فاعتقد أنها لا تريد ذلك. عندئذ قرر توح أن يبحث عن الجواب بنفسه. الصفحة التالية. مشى قليلا على ضفة النهر فرأى ضفدعا. خاف الضفدع منه فقفز بعيدا واختبأ بين الأغصان التي تلامس الماء. لحق به توح وقال له بصوت رقيق وهادئ: لا تخف، لن آكلك، أريد أن أسألك عن السلاحف حين تفقس، هل يكون بيتها على ظهرها أم أنه ينمو فيما بعد؟ الصفحة التالية. أجاب الضفدع بصوت عميق: كيف أعرف عن صغار السلاحف وأنا لا أعرف عن صغاري الذين يفقسون بشكل ثم يتغير شكلهم فيما بعد؟ اذهب واسأل السلحفاة التي أمام التلة القريبة. قال توح: شكرا لك يا ضفدع. الصفحة التالية. ما إن ابتعد التمساح حتى لحق به الضفدع سرا ليعرف الجواب أيضا. رأت السلحفاة التمساح عن بعد، خافت واختبأت بسرعة بين الأعشاب، ثم أخفت رأسها ويديها ورجليها في بيتها الذي تحمله فوق ظهرها، ولم تتحرك، لذا لم يجد توح السلحفاة. الصفحة التالية. مشى توح قليلا فرأى شجرة صغيرة على غصنها خلية نحل تحوم حولها النحلات ويعلو طنينها كثيرا. سأل النحلات: هل رأيتن السلحفاة؟ لكن النحلات لم تسمعه. كرر توح السؤال عدة مرات، بح صوته دون أن تسمع، فغضب كثيرا، رفع ذيله وضربها، فوقع قفير النحل والعسل مع الشمع على الأرض. الصفحة الثانية. هجمت النحلات على توح ولسعته في رأسه وفي ظهره وذنبه، ثم طارت بعيدا. أحس بألم كبير، انتفخ جلده وتورم كثيرا، صار يصرخ بأعلى صوته، فخاف الضفدع واختبأ بين الأعشاب. استلقى توحو على ظهره فوق العسل والشمع الذي اختلط بأوراق الشجر المهترئة وبالتراب والحجارة الصغيرة. صار يتقلب لكي يخفف الألم. أشفق الضفدع عليه وتمنى أن يساعده، لكن خوفه منعه من ذلك. مر الوقت وزال الألم. وقف توحو، لكن جلده أصبح مختلفا بسبب ما التصق به. الصفحة التالية. أطل الضفدع برأسه من بين الأعشاب وقال: آسف لما حصل لك، كيف تشعر الآن؟ أوه، أنت هنا؟ قال توحو بارتياح: أصبحت أحسن حالا الآن، لكن أريدك أن تنظر إلى ظهري وترى ما حصل له. أشعر بأنه قد أصبح ثقيلا. لقد أصبح لك جلد جديد ومختلف، قال الضفدع. قال توحو بدهشة: أوه، هل هو جميل؟ أجاب الضفدع: في الحقيقة لا، لكنني أستطيع أن أجعله جميلا. سأل توحو: وكيف؟ أجاب الضفدع: أحفر عليه بعض النقوش. الصفحة التالية. قال توحو بلهفة: أرجوك افعل ذلك قبل أن أرجع إلى أهلي. سأفعل، لكن عدني بأنك لن تأكلني. قال الضفدع طمأنه توحو قائلا: أعدك بشرف التماسيح. قفز الضفدع على ظهر توحو وصار ينقش عليه بأصابعه المتباعدة من أعلى رأسه إلى آخر ذنبه، ثم نقش خطوطا بالعرض حول جسمه كله، فظهرت أشكال نافرة تشبه مربعات أو مستطيلات كبيرة وصغيرة. الصفحة التالية. قفز الضفدع إلى الشجرة ليراه عن بعد وقال للتمساح: ها قد أصبح لديك جلد رائع، أحسنت بنقشه الآن لأنه بدا أيجف. قال توحو بفرح: ألف شكر يا ضفدع على مساعدتك، إلى اللقاء. الصفحة التالية. عندما وصل توحو إلى أهله، كان جلده قد جف تماما وأصبح صلبا مثل الأصداف. نظروا إليه بدهشة وسألوه: ماذا حصل لجلدك؟ وقال أخوه: إنه بشع جدا. أجاب توح: لكنه بالتأكيد أفضل من جلدكم الأملس الذي يجرح بسهولة. الصفحة التالية. اقترب الجميع منه، لمسوا جلده بأيديهم وتأكدوا بأنه سميك وصل. بعد الصخار عضوه، لكنه لم يهتم لأنه لم يتألم. أعجب الجميع بذلك وسألوه: من أين أتيت بهذا الجلد السميك؟ وجد توحو بأنها فرصته الوحيدة للحصول على الجواب الذي ذهب بعيدا وتعذب دون أن يجده، فقال: لن أخبركم قبل أن أعرف ما إذا كانت السلاحف الصغيرة تفقس وبيتها على ظهرها أم أنه ينمو فيما بعد. الصفحة التالية. ولأن الجميع كانوا يصغون، أجابته أمه: إنها تفقس وبيتها على ظهرها. قل لنا الآن، من أين جئت بجلدك الجديد؟ أجاب توحو قائلا: جئت به من عند النحلات بعدما ضربت قفيرهم وساعدني الضفدع على تزيينه. الصفحة التالية. أسرع كل منهم ليفتش عن قفير نحل وضفدع، غابوا طويلا، وعندما رجعوا كان لكل منهم جلد سميك وصلب مثل جلد توح، ولم ينسوا أن يشكروا الضفدع على النقوش التي رسمها. ومنذ ذلك اليوم أصبح لكل التماسيح التي جاءت من بعدهم جلد مماثل. النهاية.